بتستدل باستقامته بصدقه بامانته بذاته بعفته. ذاتك قلبك نفسك تطمئن اليه. ده ما تطمئن ضرب حاله بالشيشه بالسم ضرب حاله اسود وحال النار ما كان بيقدر ادخل طولك. لكن مستقيم تطمئن اليه. عند اهل اكبر شيء استقامه. فاستقم كما امرت ومن قرابه معك. الكرامل مطلوبة من أهل الكرامة لا يعملوا كرامة، وإذا وقت منهم كرامة ستروها سبت أساسا. مطلوب تستير الكرامة سترة بعكس المعجزة. من الكرامة أن تستر الكرامة. من الكرامة إليك لله ولا كرامة بها. ليش عم تظهره وانت مأمور بسترة؟ ليش عم تظهره؟ فيما يسفك على الشكل اكبر كرامة باستقامة. فاستعن كما امرت ومبتابة معك. شلون بتخف؟ بتخف الا مع عينين تكون فاهمه الاعراض عنها. اعراض؟ لا انا لا ارضى ابدا. في عندي طالب مدرسه ما هو طالب علم يعني شيخ منيح والولد ما انطبق. لما بياخذ الرابطه قال لي بفهم الدرس. قال لي امس في درس ماني قادرين يعني من دروس عطيه. قال لي جيت بدي اقول له جيت عيط ولا فهم؟ انا فهمت ولا غيري. الله يطول عمرك. يومين ثلاثة. انا لا ارضى حد يطالب كتب الصوفية. ابدا. مثل ما قال شقاسي الصوفية قالوا له ما بنبخين عليك بالولاية. لو جيت بدك ولاية مين بيبقى لي العلم؟ وهذا صحيح. وهذا صحيح. أنا عندي طالب العلم الورد الحقيقي عنده مطالعة درسه. لأن الورد سلاح العالم العلم. نزيد عليه اللحمة بالأدب. ثم هالعلم هذا له عنا معنى غير عند العلماء. واتقوا الله ويعلمكم الله. هلا بتينا الشافعي لما تعلم مو من علمه هذا ثمرة التقوى هي عطوه العلم. انا لا اضبط العلم تارك الصوفي ابدا ابدا. دروسه اذا ما طلع دروسه ما تستفيد. كن ما صادق معنا يمكن عم تقول اللي ماشي هذا تفضل. هو صادق صدقه بده مثل ما بقول له بده يعمل. ماله مخيل الصادق ماله مخيل المد مخيلته. الما هو صادق علامته له تخيلات له عقليات. هذا ما له ارتباط معه ابدا. يفكر بس بالذات البيض هو خصوصي سعقله صغير. انا بعرف كان علي على العادي متعال على العالم لكن لو كبر لي هو سوالي واكبر من سواته اروحي. وانا انا وانت وكل ذاك الشخص هون. الله قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. كان مره من وحدي ثلاثة من المصاري المعلمين الكبار الحميد شهادات العليا زي اللي بلا حلب مدرسة الأمريكان شافوا أخت الخضراء استغرب هذو مصاري. واحد قال والله في واحد عملها بدي أدلعني هو وعملها ومستت فيها. في واحد ثاني معه قالوا شو تقول يا فلان؟ قالوا لا ما بقول أنا. معه كان عبد الرحمن عطفة. قالوا لا بعرفهم شوفوا أحسن كل. قلت لكم لا بتقولوا بحبه. وقلت لكم ايه بكون كذبت. احسن شو بدي اجيب؟ اجيهم ثلاثه. ثاني يوم اجوا لعندي استاخذوا وقفوا في الارض شيخي. ابدا سكروا وما يطلعوا على الهوا بس. وقفوا في الارض هداك ما عرفته ولا سالت عنه. اني قالوا ان هذا بده يطلب النبوه. هاي الوقت الخاصه بده يطلب النبوه. والله شيخ قال لي تعال بطلب النبوة قال لي تعال بطلب ربوبية قال لي تعال والبنسر شيء نفسه قال لي تعال لا شك قال لي تعال أنا عقلي ما قال لي أطلب النبوة لا تحفظ قال لي تعال تحفظ أطلب شيء ماني أهلا محدا وكان خاتم النبيين لو كان في نبي بعد رسول شيء أطلبه بجوز لكن ما في قالوا كان خاتم النبيين لا نبي بعد ولا رسول من مدة 15 12 13 نسيت في مدرسه في البانيا عندنا هون كان مدير عليكم السلام ورحمه الله اهلين وسهلا تفضل له قلنا قلنا قلنا اهلين وسهلا يا الله الامثالي تفضل سيد اهلين وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله احياكم الله لامثاله اهلين وسهلا دي قول تقول جنب ابوك ولا جنبي؟ جنبي دي قول جنبي هون دي تمشانك أهلين أهلين وسهلين ومرحبا هديك المرة جيت ما بس إيدك كيكي إيه إيش قلت لي وإيش قلت لي؟ ما قلت لي شي بس إيدك كنت أنت داخل على الجامع صاحي ما شاء الله إيه سيدي كنا عمالك لا مو شعبانية دول شعبانية كان أخونا شعب الله سلطان هو مدير شعبانية وأنا مالي وظيفة معروف لا إمامية ولا خطيب ولا مدرس ولا أبدا كبلاط يوم الأيام كان عمال سخيطة وبيع أوقاف ورقة ورقية مبعوثة مشايخ 13 شيخ 14 شيخ عم قول الشيخ المذهاني عم بتدعي اني هو الخليفة واللي ما بيدايعه عم بتطالب مدرسة شعبانية لاني مدرس لاني مدير لاني شكل مش كان انت عندك خبر عندك مش كان انا قلت ما بقول اللي تروح المسائل يوم ايه قد مات في البطنية وليس كان في واحد عنا هون المحافظ مات قاد حلبي بخلوده في بينه كان بينه بينه صلة كرر الصالح حمد الله ببعد هالشرطي يخبرني عن القضية تجعني على البيت تهسيدي برزع حالي طلب مني الدعاء قال القضية ما طلع الحقيقة ايه القضية؟ انا ما عندي خبر قال قضية خلافي ايه خلافي؟ ايه ما عندي خبر؟ يجي يمشي شكلي يمشي شكلي هي تضمه كله ببعت وزيرين لقوم حلب بسألي بعني قالت انا عن ما عندي خبر نذكر لخبر يا وزير ما عندي خبر بعدت في برئي الثاني بعد الجزئين في برئي الثاني أنقذونا من شيشان سورية الشيخ النفاني شيشان؟ ايه ما صد شيشان؟ ما صد شيشان؟ بعد رئيسهم هم موجودون يمكن أحيان يمكن أحيان ورئيسهم موجود كل واحد عندي عديره لرئيسهم ومجمت من يضن يعني أبطاعت واحد قال أنا حلقك تؤمر فيني تسرحني تحكمني ليه؟ قال أنا كنت بالبطل يعني الموضوع تتخلق ليه؟ كنت البطل قال والله شوف ما بعد لكن عديلي هو رئيس العديل بل أسميه طيب عديلي قال أنا مضوط فمش مضوط راحت مدة إبراهيم قبل منك الله يرحمه الغلايين تجي على الشيخ نادي أبو صالح قل لي معزومين عن الشيخ كامل ترميني بجنبها ماذا؟ قال لا صح إبراهيم هو الغلايين مقصودي ما يقصد عن خلاص داخلك مرة صحيح الفيتين ملابس وابن محمد ابن شبراهيم غالين زهر طويلة يقوم بيقول يا شيخي قاضي تفضل قال هذا رئيس المشيخ اللي كيتب هو انه يجي يعتذر قدامك تسمع كل قضية راحت وقتها لعلنا باقي قال لا انا بكسب فرصة اسأل وعيش من هو ايش يحكيه لانه ما عندي خبر شيئا ابدا والله قلت له ماشي ما دعني واكرم دعني كده قلت له يا استاذ بالله عليك اخبرني على القضية ايش كانت مركوزة قال اين قضية قلت له جاي عليها قال ايش جاي قلت له خلافة قال ايه الخلافة قلت له ما خبر شيء ابدا قلت له موتي لحيتك بدي حلق طيب ومشي راح اي سيدي من اللي انت لك ايه قررت افهم انا من واحد يعني ايش بنوة ما بعرف لاني موظف لاني مدير لاني رئيس لا في شيء بعد فهمت انه الشيخ عبد الله سلطان الله يذكره بالخير خايفين لان اساعده اني كان ضده من هون فهمت قضايا الرسول صلى الله عليه وسلم كلام أنا قبل ما كنت أفهم قبل إني حدا بكى حدا ما فطري يعني فطري تماما من أول أمر فطري ما بظن حدا بحكي هيك شيء ما له حقيقة واحد من المشايخ من 40 أكثر من 40 سنة صلى قال لي يا شيخ محمد شو عم بتصدق إني مو بتعرف إني كذاب قلت له بقول بك ايش صدقت فيه ما بعرف إني حدا بأول دخول في العالم ما بعرف القضايا كنت انا اجر علماء كثير جدا جدا قلت له والله ما قال شو عم بتصدق إني مو بتعرف إني كذاب هيك بلسانه أمر الناس ما تصدق قضايا بقى المشايخ في مشايخ معاش دول من هن المرادين جعلوني طالبة الخلافة أعوذ بالله من ذلك أن أكون ذلك إذا بتخطر لي أنا أحسن من كلب ما بتخطر لي أنا ما بتخطر لي يوم إيه ما العلوم اللي أعطاني ما بعتقد له حتى بقيمة كيف ما أعتقد يوم إيه هذا الشيء من عندي أبدا أبدا من خوفا أم يقول هذا برقيتين برقية أنقذونا من شيء كشالي سوريا برقية الثانية إني صاحب الخلافة والتنسيس كان انت عندك خبر عندي خبر ما خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايش اسمه قبل ما هو الصادق الامين هذا ابو الصادق جاء الصلاة هي الرسالة بعد ما قال النبي قالوا قدام قالوا مجنون قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا شاعر قالوا كل شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله اسوه حسنات بقى هادي شيء لابد هاي بعد قبل ما بعرف بعد هل سيدي هلأ لا أنا بالعكس أنا هلأ بالعكس عكس كنت هلأ بدعيله اللي بعمل هاي المعاملة ما بزعل منه لو كان عنده عقل معاملة المعاملة لو كان صاحي بعمله لا اذيته لا سبيته لا ما يوم ايه محصصته على معاش معاشات ما مش قلبك. فقلت انه هذا عقله ضعيف صغير يعني حسد اكله الواجب عليه ولا زيله. فين بقى مساله الحلاج وفين مساله الجناد وفين مساله الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهمتها من نفسي. هلا انا ما بفهم من العلم بفهم ذاته كله فهمت التعليم حقيقي التعليم. وقالي جهد عادات الله مو من مليون سنه مو من قبل وهكذا الشأن. لكن انا هلا اذا واحد منكم اداني فوق ما أدبني واجب علي انا ادعي له لهالشخص لانه بينه وبينه مانع ما بشيء. واجب علي ادعي له مش بتاني يقول لي يا شيخي دخيلك لا تاخذه بعد اجوا يا سيدي واجب وصلني للتوحيد عرفوني بالتوحيد عرفوني انا عبد لله ماني اله ولا الوجود ولا البتة عرفوني اني عرفوني ازعل منهم فوق ما تحملوا. يقول لي اخوي الشيخ المصري لما ادعي له هدول اربعه ادعين ورا الصلوات الخمس قال شلون عم تدعي له؟ قلت له ليش؟ قال دول حساد. قلت بتقول انا ما بقول ايه انا بقول الله بعثهم تهذبوني تأدبوني تعلموا والفعل هذبوني والفعل عرفوني. انا ما كنت انصر حد بحكي علي بزمانه ابدا ما بعتقدها ابدا. امنوا انا او مخرجي هم رسول الله صلى الله عليه. فهذه لابد منا في فرق بين العارف والجاهل. الجاهل اذا واحد حكى عليه يا لطيف تقوم قيمته بدون تقيم. العارف لا بالعكس العارف بحمد الله بشكر الله بدعي له انه هو السبب والمحرك كله هو والله ما في لا ولا إلي قال لي من 37 سنة قال لي عجزني بدي انت وانا بدي انت لكن انا بدي ابتليك وما ببتليك الا ابتلاء محبي وما في محرك مسكر غير انا. لا تقول فلان هذا في يوم وقت اذا عن حدا هذا في يوم بالعكس لو يدرس مليون جنبك مال لا بنا لا أؤمن بي لا هو ولا مؤمن بي. اللهم هذا الصحيح وهذا الحق ويجب فيهم نزل فلين الساعة ما عشوه ما هو صفى الوقت صبر معلوم وما لقى الذي صبر حدوني هالجماعة تلامين عبد العزيز صح لولا أن يتشرفوا بالأعداء صح. كان بعمل عبد العزيز كان صعب عبد العزيز مثل عبد العزيز سوا لولا أن يتشرفوا بهذا الجناب سوا كان قابل عبد العزيز بالقدر وزنه أبدا وطلبه عشر أطفال وينصف فيه هو وينتهى هذا الحق هذا الحق الحج محمد بيا وقبل بشرك بشرك صعب الوقت وكل شيء انتهى الحمد لله يا طيب هذا لو لاتين على الكتير يا لطيف صح يا أخوة الأشياء صح والله إن ما لفعل جنابه صح مو علي أنا عليها أنت شي تقول قول علي أنت ما عليك شي أنت عارف أنا ليش بحكي. اللهم صحيح الله تعالى يكون على الوجود كله يجي لعنده أمين وأنا أخدمهم كلهم حتى أمين أمين المسلمين أمين حتى اليهود أمين الله يمن على الوجود أمين تنتسب إلى هذه الأعمال أمين حتى اليهود أمين ما بدهم لسعادتهم بس أنا مالي بحاجة لحد في مخلوقات البتة والحمد لله رب العالمين، بس بحاجة خدمتهم. الرسول شيخي صغرني، رسول والله صغرني شيخي، والله صغرني رسول. أنا ماني صغير شيخ، كنت بنفسي قبل، لكن صغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمي شيخ صلى الله عليه وسلم، أبو جهل يرميه وحط عليه القذر وحط اجوع رقبته وما يفتح تمه. هي في لعظمة محمد. بس بعد ساعة نصف ساعة راح على بيته، ولا بيجي عمه حمزة من الصيد ومشرف، تطلع الخادمة عند عبد الله بن جدعان، قالت له ايه انت ابو عمار وابن اخوك هان؟ قال له مين هانو؟ قالت له ابو جهل، يعني ابو الحكم او بقوله ابو الحكم ابو جهل. قال له انت رأيتي بعينك؟ قالت له رأيت بعيني وسمعت بأذني. ماشي لح قالت الصيد، رأس الراع الحرم كعبي شاف هذا متعزه وكرسي عيده، قال له تهيني ابن اخي وانا عديني؟ طلعوا على راسه، فجعوا فيش كبير، قاموا قالوا دعوه الحق معه، انا اللي تعديت عن اخوه ولا اسلم سيدنا الحمزة، وما حدا بقى يجازع كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ايه؟ من الصبر. وما يلقاها الذي اولادي اللي بحبني يصبر، كل الخير في الصبر، والله ما رأيت خير إلا بالصبر. قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، الوجود كله عنه أنت البصر. هذا ما رأينا في الوجود. طيب هلا أنت بزعلت نفسك، إيش تعطي فائدة؟ لا أنت ربحت ولا أنا ربحت، لكن صبرت تربح أنت وبربح أنا، وهي كلها بصحيفتك. دنيا من أول الإخرة دار ابتلاء، بس الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذاك الشيء اللي قلت لك عنه، إيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن الجنة. إذا الشيء قال اثنين دول شيعة، لكن الفهم الرؤى اللطافة، فأتربوا من الفيلسوف بصير ممنون. مين ما كانش ما كان قنديله من قبل ما أدخلوا طاقش يا اخي، قلت له نحن نفسنا غالي، ما منسلم لالله الا بالجنه. قلت له حقك يا اخي انت بارك، لانك اما انا ونفسي مملوك لالله، خرسوا لهلا ليومنا هذا. ما سمعنا ايه؟ قلت له عم بضحك عليهم الله، ان الله يشتري المؤمنين للدعاوي، مو بتحكينا على قلنا اشترى اعوذ بالله اشترينا؟ نحن كلياتنا ملكه، من الملك اليوم؟ ما حدا بجيبه، ما عدا بجيبه. لمن الملك اليوم؟ ما عدا بجيبه، كنا اموات. بعد هو بجيب نفسه لله الواحد القهار. بدنا نحن نعمل عمل ما نندم، عيب والله نعمل ندم، والفضل كله لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال اذا قال الشيخ ان بهاني السارق صرت سارق انا. جاءت الصحابة رضي الله عنهم زعلانين، قال ما بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عم بقولوا عنك مزمم. قال له انا محمد ما مزمم، ليش عم تزعلوا؟ وسيدنا سعد شيخي، وسيدنا سعد، وسيدنا سعد بن عبادة. ايه ما لك عليكم ما يفهم اللي بدي علاني ولا يفهم والله، لا يتقلع ولا يرجع ولا يشوف شيخه 100 مرة. صح طيب. وفي رواية مو لقبله سيدنا الزبير، وفي رواية لغيره اي اقوى. شيخ الصحابة نالوها والله، والله شيخي نالوها ما شاء الله على الصحابة. أنا ما في عندي صغير في الصحابة أبدا، ما عندي صغير، كلهم كبار. الحق جعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيأهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عظم اللي ما صاحب أهل الله مربوط من اجره. ابدا نحن نعرف حالنا، كنا صغار كنا صرنا نفهم حالنا. اذا ما في غير اهل الله. لما سالني ابو حسن كنت انتين ما كنت موجود، ما كنت في المدينه الندوي، قال بعد ابو حسن الندوي اجى عندي على البيت في المدينه المنوره وعزمني لعنده عبيته، اخذ بيت وفي بستان وبركي وهيك شيء، بده يجيب لنا بركي يعني انبسط. البركه مالني وسخ وتراب وورق شجر وين حالي. قمت انا وقاموا معي نظفنا المحل كذا، جيت المي. قال سالوني قالوا الصوفيه كساله، قلت لا بكي متصوفي مو صوفي، صوفي ما وجاوز قد كسول ولا وجاوز قد بخيل ولا جبان ولا ابدا ابدا. امشي كده صوفي كسول اي موجود فيه ابدا ابدا. دول بقى بقولوا كنت بالصوفية ما في. قبل ما يدفعوا الإمام الحاج محمد سيدنا إيه تعليم السالم إيه أخوة أحد صوفية صوفية حياتي إيه أخوة أحد صوفية أنا كنت خيالات ربيل أول أمري إيه. قبل ما يتشرفوا بعد الإمام من يسترجي من يسترجي وإذا هساح من يسوها بعد ما الله من عليهم يفهم الزهد. شو هو الزهد؟ الزهد مو زهد، الزهد قلب مو زهد يد. ما اعرفه والله شيخي، ما اعرف الزهد. الزهد صلى الله عليه وسلم الزاهد الرسول الاول صلى الله عليه وسلم، هو الزاهد على عيني على راسي على عيني العين. هذا الزهد الحقيقي. مين يعرف الزهد؟ مين يعرف الزهد؟ هي كلياتنا كنا هيك، والله كلياتنا كنا هذاك الشكل، ما نفهم شيء ابدا. نزهد مثل حكايتي زهدي، تركت المال ودركت الخلطه، ما نفهم ماشي الطبخه. كان عمري 18 سنه تقريبا، 17 سنه ودخلت في العلم. والدي غني وماله بيدي، والدي غني كبير مو صغير وشغله بيدي. يسألني بأيجي حاج محمود لازمه، اجا واحد من اخواننا لازمه 360 ليرة ذهب أردته، واحد برسمال واحد برسمال واحد ينشي حيث بيردوه السن مال له مولي. أطلعه أقول له أحكي معه وأنا مدلل يعني صغير هيك كنت يعني ما بتوسخ وسخات، لا بأجد السابق ما بحسن ما بطع بيدي معي ما اعطي، هي ما بحسن عليه ابدا من صغري، مو هلا لا من صغري معي ما اعطي ما بحسن. ايش زي بقى اللي ياخذ مني ارصده بالحبر عم يا قص الورقه ما في غيري. انا قلت له لا الله يا الله ما بدي هيك عالم، ما بدي انشغل في الدنيا، لا تاخذني اخذني عالم اخر، هذا سبب دخولي في العلم. قلت له هالعالم ما بدي غير عالم. اسال